إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقد تكلمنا عن بعض الجمل في هذا الدعاء، و بلغنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما يسأل ربه: وأسألك قرة عين لا تنقطع. قرة العين أيها الناس هي ما تقر به العين، هو الشيء الذي إذا رأته العين، إذا نظرت إليه فرحت وسكنت ورضيت وسرت وقرت، هذه قرة العين. وما تقر به عيون الناس كثير وأكثر ينقطع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه قرة العين التي لا تنقطع. طوموبيلتك شريتي طوموبيلة جديدة، قلت علاش كنت فين مجهوة تعجبك؟ وكي شحال هذه المرة، شحال المرة تبقى فين مجهوة تعجبك؟ أسبوع، شهر، عام، ومن بعد تجيك عادية، انقطعت قرة العين. كريتي ماكلة مزيانة حطوها لك في الطاولة، داك الشيء رفع شي شبا ولا شي حاجة، شفتيه عجبك، ولكن غادي تنقطع. قرت عينك بالذي رأيت ولكن غادي تنقطع. المرأة نهار تزوجتيها تيبان لك ما كاينش خطها لا في الزين ولا في، ولكن من بعد دوزت معك عام ولا زدت بالك عادي انت بحال هكا على عيالات. قرت عينك بها ولكن قرت عين انقطعت حتى هي كذلك بك. أمور كثيرة، خدمة، لبسة، سفرة، فما هي قرة العين التي لا تنقطع؟ وهي اللي كانت يطلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تحتمل أشياء، يحتمل أن تكون قرة العين ها هنا هي نعيم الجنة، وذاك حقا قرة عين، قرة عين المؤمنين، وذاك نعيم لا ينقطع. ولكن هذا سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. سؤال تيسول النبي صلى الله عليه وسلم سيدي ربي حاجة واحدة: النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، هو نعيم الجنة، وقرة العين التي لا تنقطع على تفسير هذا هي هذيك اللي تدير في الجنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أكد بالجملة الثانية ما سأله في الجملة الأولى، هذا ممكن. ويمكن أن تكون قرة العين ها هنا شيئا آخر، لأننا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرر عينه بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم عنده واحد قرت عين قالها لي سيدي ربي قالها لنا. روى أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. هذه واحد قرة واحد شيء تقر به عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قرة العين هذه لي الصلاة لا تنقطع، ثمرتها لا تنقطع، ثمرتها في الدنيا لا تنقطع، ثمرتها في البرزخ لا تنقطع، وثمرتها في الآخرة لا تنقطع. فإذا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك قرة عين لا تنقطع، هذه الصلاة جعلني من أهلها وهي محافظة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يتفق معها لأنها هي قرة عين والدك. أكأذ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الصلاة. الكلمة من الكلام لينا طلبوا سيدي ربي طلبوه وأسألك أن عين لا يفد هو هذا، وقرة وأسألك قرة عين لا تنقطع هي الصلاة اللي غتوصلك لك النعيم الذي لا ينفد. وهنا سؤال: لماذا تقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة؟ لماذا تكون الصلاة قرة عين؟ ما هذه الصلاة زعما؟ ما هو السر الذي فيها؟ أش فيها الصلاة حتى بغات تكون قرة عين؟ لما تصلي حسن ليك من أنهم يعطوك القصور ويعطوك نقول في الأموال ويعطوك لما تصلي شنو راك عارف؟ هكا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي وهكا بالنسبة للمؤمنين الذين يذهبون عن الله. تعرفوا علاش؟ لأن هذه الصلاة من خير الأعمال إن لم تكن خير الأعمال لدير التريب واش تلقاو يا سيدي ربي. علاش؟ شوف جمع ربنا فيها أنواع العبادات، جمع فيها الركوع والسجود وقراءة القرآن والتكبير والتسبيح والتهليل والدعاء، وجعل لك فيها حالا تكون فيه قريبا إلى الله لا تكون في حال قط أقرب منه. كلكم تعرفوا الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أي في الصلاة. وأسألك قرة عين لا تنقطع، الصلاة قدرها عجيب. أنا يعني أتردد عندما أجمع الحديث عن الصلاة بين ظهران المسلمين الذين يفترض فيهم أنهم نشأوا فيها. لكن أقول لكم أيها الناس، هذه الصلاة هذه ربنا سبحانه أتحفنا بتحفة عظيمة لكن إحنا ما عرفناهاش. هذه بحال شي حاجة عطانا سيدي ربي هدية باش باش باش نكثروا من باش باش الرصيد ديالنا عند سيدي ربي يكثر. سيدي ربي بغانا نكثروا الرصيد ديال الخير ديالنا عندو، شرع لنا الصلاة. الآن هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في كل يوم ملائكة تصعد إلى الله، في كل يوم كتطلع عليه الأعمال ديالهم، كيطلعوا عليه في الصبح تيطلعوا تيهبطوا حتى الآخرين، تيبقاو معنا من الصبح حتى العصر، تيعاودوا يطلعوا عاودوا يهبطوا حتى الآخرين، يبقاو معنا من الصبح من العصر حتى الصبح، وهكذا كل مرة كل نهار. ملي تيطلعوا هذوك الأولى على سيدي ربي تيقول لهم عبادي شخيتهم تيجيهم، طلعوا من فوق الصبح صلاة الصبح، قالوا يا ربي تركناهم جئناهم وهم يصلون، جاء وقت العصر جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذوك اللي عاد يطلعوا عند سيدي ربي مع العصر جاوا مع الصبح فوق الصلاة وطلعوا مع مع العصر فوق الصلاة تيقول لهم سيدي ربي ما تركتم عبادي، تيقول لي يا ربي تركنا جئناهم وهم يصلون وتركناهم يصلون. تيقول لك العلماء واش هذا العبادة ما كانوا تيديروا حتى حاجة، راه تكون في رمضان تكون في الحج تكون في الزكاة تكون تدير لي ما تقوليش يا ربي راه خلينا صايم ولا خلينا ناعس ولا خلينا مش نصدق على شي يتام ولا مش هدف. لا لا تيهضر تيقول لي صلاة من العمل ديال كله تيقول لي غير صلاة. علاش؟ علاش تقول لي غير صلاة من أفعالك؟ الصلاة حتى شي. روى أحمد والنسائي عن ثوبان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا، حاولوا تستقيموا، كاع خصال الاستقامه خصكم فيكم، ولن تحصوا، يعني ما غاديش تقدروا ديروا غوش استقامه. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. يعني الا كثرت عليك خصال الاستقامه، شاف داك الشيء واعر شي حاجه يلزم هذه، راه خير العمل. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. الطبراني في معجمه الاوسط عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاه خير موضوع. خير موضوع، الخير هي اخير احسن موضوع هو الصلاه. فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر. ما تخلوش الا كثرتي. من استطاع ان يستكثر فليستكثر. روى احمد عن ابي ذر رضي الله عنه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الشتاء والورق يتهابت، ورق الشجر يطيح. قال: فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غصنين فجعل ورقهما يتهابت. النبي صلى الله عليه وسلم خذ ذوك العروش ديال الشجره، ومع وقت الشتاء الورق كله يبس، حركهم ذاك الورق كان يطيح. ابو ذر تيشوف هذا المنظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر، قال: يا ابا ذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابو ذر: لبيك يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله تتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق على هذه الشجرة. دابا انت كتشوفها بعينك، شتي كيفاش كاع تحت على الورق كله كيطيح. يا كان غير تنحرك العرش هذا الورق كاع تيطيح. هاك الذنوب هي تطيح، الذنوب ديال العبد المسلم هاك تطيح. اشي دير من اللي تيتصدق بمليار، لا لا ما تيصلي غير جوج ركعات يريد بها وجه الله. هذه الصلاه قرة عين لا تنقطع، شاد خير اكثر من هادشي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه احمد والنسائي وابن ماجه: من توضأ كما امر وصلى كما امر غفر له ما قدم من عمله. واش هذه ماشي تحفة؟ ولكن غادي نقول لكم حنا المسلمين كيفاش درنا التحفة ديال سيدي ربي اللي عطانا. قل واتبعوا واستغفروا الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد أيها الناس، من جعل ربه له صلاته قرة عينه، من قرت عينه بصلاته، بالصلاة وما فيها من ذكر، من ذكر ربه ومن تلاوة كلامه ومن التزلف إلى ربه، فقد حصل له قرة عين لا تنقطع، تنفعه في دنياه، تنفعه في برزخه حين يسمع قرع أقدام من دفنوه مدبرة عنه. ما أحوجك إلى أن يسكن في تلك الليلة؟ شوف الرجل طويل عريض صحيح، وتقول لي سيربات في المقابر، سيربات هذه الليلة، سيربات ديك الشتك وسرح شي خدا ونعس تما وسط القبورة. شوف شحال واحد غادي يقول لك واخا هو كامل العقل وهو سوي الإدراك، يقول لك أنا غادي نبات في المقبرة، هو ما قادرش يبات فوق من التراب، هو تيشوف تيتنفس عادي. لخ لقى شي قبر محفور وقال لصاحبو: انا غادي نحاول نشوف هذا القبر كيفاش داير ونبات فيه اليوم، غادي نبات ودير عليا انت داك الصفائح الصم ديال السما، ديرها فوق مني، بغيت نجرب هذا الشيء كيفاش داير. هذا التيلا دارها ومن بعد تخلع ولا دارت في الحال، غادي يقدر يدفع ديك السما وينوض بحال هكا ويرجع لدارو. اما الذي الميت الذي يوضع في قبره انا له وكيسمعهم غاديين راجعين، وما عارف هذوك الملائكه اللي غايجيو اللي غايجيو يجلسوا ويسولوا كيفاش غتكون الحال، كيفاش ديك الساعه صلاه تنفع، هذيك قرة العين هذيك لا تنقطع، ديك الساعه ديك الساعه غتكون المنفعه ديالها. ايها الناس، متى تصير صلاه احدنا قرة عينه وهي اهون ما يسمع؟ تكسل أنا السعد شو خدت تنسل ولا قد نسلوه السعد اجتماع تنسل ولا نسلوه السعد مثل لعب باش كورة تنسل ولا نسلوه السعد تفرش باش كورة تنسل ولا نسلوه وش هذا اللي تيجي هالبا ولا المرأة هيك هي في كوزينة وجا فيهم المرقة والريحة وكل شيء وردن هاكل داك الشيء إلا جات عندها جاتها غادي تثبت الحوايجها ولكن باش تثبت الدم سيدي ربي هاكا هذا رجالنا وهذا عيالاتنا متى تصل متى تكون الصلاة قرة عين لنا وحنا هاكا متى شوف دابا حتى نهار ردنا ردنا الحديث هذا ديال الصلاة حفظناها معوجة تعوجتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تيقول لي أريحنا بها يا بلال أريحنا بها حنا حفظناه أريحنا منها يا بلال علاش يا عقوبة ديال السنة قلنا عقوبة هي كان المريض المريض صحابي مرض مرض ومن بعد جاو الناس أتاه يعود العوال فقال يا حليم أذن بالصلاة لنصلي لعلي أستريح تقلب على الراحة من المرض في الصلاة قال لي كيفاش تستريح قال لي مرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لبلال أريحنا بها هي راه فيها الراحة ماشي كتستراح من النار بحال شي خشة ديال الزرع ديال القنطار هزا خاص كيتلوحها فيها الراحة لما تقرا في ترجمة عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير العوام صحابي وباه صحابي الحفيد ديال سيدنا أبو بكر لما حاصره الحجاج الحجاج الثقفي معروف وحاصر عبد الله بن الزبير في مكة وكان تيقذف مكة بالمنجنيق المنجنيق بحال قربولة بالحجر تيري براب في مكة بداك الوقت يذكرون أنه كان يقوم الصلاة يحسبه حمام الحرم جدار من جدران ما تيتحب صار من خمس صلاة تيطيح الحجر ديال جيف الحجاج ما صيفطش ليه هو الخبار ما فهمتش فيه ما عرفوش اش كاين في الدنيا كاع غير اللي تخلص الصلاة مشى عرفتوا علاش قرة العين هذا بصلاته ما بقاتش عنده شي حاجة أخرى كاع ممكن تقاد ليه مع الحلاوة الصلاة مع اللي بقات الصلاة أنت تتسالي كل شيء تنقول السيدة جيت صلاة تقول لك دابا أنا خصني نتوضا ونحيد صباطي صافي تهضر وحيد صباطك حيد كاع الحوايج كلها اللي تهضر اصلاني شوف واسالك قرة عين هذا القطع كيفاش هو هو عطيك ذلك وانت عطيه الضر واش الا جيت انا هديت لك هديه ودرت ليها هكا بعينك وحطيتيها قدرتي هديتي واش ربي شي هدي ليك هذه التحفه ديال مولانا ليك شوف كيفاش دير ليها شحال واحد دابا في الجالس اللي في المسجد يفضل على غيرهم إلا تيصلي الفجر في وقته شحال واحد حتى كيبان ماشي يمشي للخدمة عادي ديك الساعة تيتوضا ويصلي الصبح وعادي يمشي للخدمة واخا يكون الصبح تيوضا في الربعة الصباح هو راه غيصلي في السبعة فيقة وحدة تيقول لك وإلا قالوا ليه تجي تخدم في الربعة الصباح غادي ينوض ديك الساعة متى تصل متى تكون الصلاة قرة عين مثيالها تكون عباد الله شوفوا الصلاة عمر الخطاب رضي الله عنه في الحديث اللي يروي مالك الموطا كان يكتب لعماله العمال الاقاليم هذا عامل على مصر هذا عامل على دمشق الشام هذا عامل على العراق تكتب لهم شي يقول لهم ان اهم امركم عندي الصلاه تقول لي انا رجبت لك كذا وكذا ديال الخراج رجبت لك كذا كذا ديال الجزيه اش دابا دار خصك تشوف اش دير تصلي علاش ان اهم امركم عندي الصلاه فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع كما بقيت تقول لي درت الزناقي ودرت الكذا ودرت ضيع في الصلاه كل شيء عندك غادي تضيع حافظ على هذيك غتحافظ على كل شيء لا تقدموا على صلاتكم لا اجتماع ولا رياضه ولا كذا الحمد لله الصلاه من الواجبات الموسع وقت موسع ما قدرتيش تديرها في الجامع في الوقت مع المسلمين ديرها قبل يخرج وقتها ما تخليهاش تخرج وقتها اش يضرب يضحك على الناس كيما بقى واش المراه تمشي للكوافوره وصافي قالت لي وحده كتصاوب شعرها في الصباح وصافي كتخرج كانت ما يمكنش كتبقى توضى غتخسر داكشي اللي صاوبت الكوافوره إذا أنت كترجع في العشية للدار عاد تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واش هاد الصلاة اللي ما سواتش 50 درهم؟ صلاة النهار كامل ما سواتش 50 درهم؟ ديال كفاره ولا 40 ولا 30 واش مش عارف؟ هذا قدر ما يتحفنا به ربنا. هذه قيمة داك الشيء اللي عطانا سيدي ربي عندنا، هذه هي قيمته. إوا شوف أنت حاجة بيناتكم قيمتنا عند مولانا. إلا هادشي هادي قيمة داكشي اللي سيدي ربي عندنا، أش بغات تكون قيمتنا حنا عندو. ثم أختم لكم فأقول، قد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. يقول لك شي واحد تقول لي مش أصلي، يقول لك لا، سير العمل عبادة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم. ولا نجي للشياطين إيه؟ أنا مش أصلي ورجع تاني لديك العمل العبادة، أنا نجي للعمل هو عبادة دابا، ونعود ورجع لديك العمل هو عبادة. إن أول ما يحاسب، شوف وهذه إن حرف توكيد باش ما العربي تفهم هذا الكلام، تأكد لك النبي صلى الله عليه وسلم معنا باش ما تبقاش تشك فيه. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صالحت فقد أفلح وأنجح. قال ما مازال يخاف من شي حاجة أخرى جاية، صالحت صفا كاين الفلاح والنجاح تبعها، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال ما بقيت ترجع شي حاجة أخرى جاية مورا، يقول اش دارت صفا وخسرة؟ يقول لا رانا عندي واحد النهار صدقت على شي كذا، واحد النهار درت كذا، واحد النهار كذا، فسدت لك الصلاة فقد خاب وخسر. نعوذ بالله من فساد الصلاة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وصرف عنا شر ما امتضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا، تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أبت ولي عليك.